تدخل سرورا على قلبه، وهي كما قال بعض السلف تسر المؤمن ولا تغره، يرى في المنام ما يدخل عليه سرورا ويبعث في قلبه طمأنينة ويوجد في قلبه أنسا، يراها المسلم أو ترى له، يراها فيما يتعلق بنفسه أو يرى غيره شيئا يتعلق به مما هو سار مفرح. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أو يقول أمرت، مثل ما سيأتي معنا قريبا أيضا من حديث ابن عباس، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت أو قال أمرت، فالناهي له والآمر الله رب العالمين. وهذا فيه شاهد أن السنة وحي منزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الله. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، الركوع فعظموا فيه الرب، هذا يفيد أن هذا الركن، ركن الركوع، ركن تعظيم وإجلال لله. هذا يفيد أن هذا الركن، ركن الركوع، ركن تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. فعظموا فيه الرب، أي نزهوا الرب فيه بذكر عظمته سبحانه، معظمين له، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجود في ركوعه سبحان ربي العظيم. هذا من التعظيم للرب، تنزيه الله سبحانه بذكر اسمه العظيم. والمعنى أنزهك يا الله وأقدسك وأجلك عن كل ما ينافي عظمتك، عن كل ما ينافي عظمتك وعن كل ما يتنافى مع عظمتك. والعظمة التي هي صفة الله الدال عليها اسمه العظيم هي عظمة في الأسماء، عظمة في الصفات، وعظمة في الأفعال، وهي عظمة فيها التنزيه لله عن كل ما يتنافى مع هذه العظمة للرب العظيم سبحانه وتعالى. الحاصل أن الركوع ركن تعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء. السجود موطن دعاء، لأن العبد في سجوده في موطن قرب عظيم من الله سبحانه وتعالى، وحري أن يجاب المؤمن في دعائه في سجوده، لأن من أعظم مواطن إجابة الدعاء السجود، عندما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد، وهو في الفريضة أعظم منه في النافلة. سجود الفريضة إجابة الدعاء فيه أعظم منه في النافلة، لأنه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي حري، قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم وأن لا ترد دعوتكم أو دعاؤكم فيه. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا فيما يتعلق بقوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هذا يفيد أن الركوع ليس موطن دعاء، وإنما موطن تعظيم، موطن تعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن قد يأتي، وهنا قليل، قد يأتي في السنة دعاء في الركوع، مثل الذي مر معنا قريبا حديث عائشة: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا تعظيم لله موطنه الركوع. واللهم اغفر لي هذا دعاء موطنه في الأصل السجود. لكن أفاد هذا الحديث أنه الإتيان بهذا في موطن هذا وهذا في موطن هذا، كما في هذا الحديث، لا بأس به. لكن الأصل أن الركوع موطن تعظيم لله عز وجل، ولا يمنع أن يكون فيها أحيانا دعاء أو يسيرا من الدعاء. والسجود موطن دعاء لله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن يكون فيها أحيانا تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل المرء قائما، هذا ركن من أركان الصلاة، كما تقدم معنا في حديث المسيء صلاته. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. عرفنا فيما سبق أن الصيغ التي هنا أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، والرابعة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو وبالواو. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا وصف للحمد. ربنا لك الحمد، أي نحمدك يا ربنا حمدا شأنه أنه يملأ السماوات والأرض وما بينهما، أي من سعته، حمدا واسعا كثيرا. وملأ ما شئت من شيء بعد، أي هذا الحمد من صفته أنه يملأ الأشياء الموجودة، السماوات والأرض وما بينهما، ويملأ الأشياء التي لم توجد بعد من سعة هذا الحمد. ولهذا الحامد في هذا الموطن ينبغي أن يستشعر هذه السعة للحمد، عندما يقول ملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، يستشعر هذه السعة العظيمة للحمد لله سبحانه وتعالى في هذا الموطن. الموطن الذي هو الركوع الذي هو الاعتدال من الركوع جاء بين ذلين عظيمين بين يدي الله، ذل الركوع وذل السجود. فعندما يركع المؤمن في صلاته معظما ربه يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما ويحمد الله هذا الحمد الواسع، ويحمد الله هذا الحمد الواسع الذي بهذه السعة يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ أيضا يملأ ما شاء الله من شيء بعد من المخلوقات من سعته. والحمد حمد الله هو حمد له على أسمائه وصفاته، وحمد على نعمه ومننه وآلائه. ومن عظيم ما ينبغي أن يستشعره الحامد لله بعد اعتداله من ركوعه حمده لله أن جعله راكعا ساجدا. ما كل الخلق كذلك، بل أكثرهم ضلوا عن ذلك ولم يعظموا ذلك ولم يعرفوا قدر ذلك. فلما أكرمه الله بهذه الطمأنينة وهذا الركوع لله ثم يعتدل منه مهيئا نفسه للسجود لله عز وجل يحمد الله هذا الحمد الواسع، لأن مقام حمد عظيم جدا، هذا مقام حمد لله عظيم جدا. ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء من شئت أو ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد. أهل الثناء والمجد ما معناها؟ مر معنا قريبا ما يوضح ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي الذي يقول الله فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فقوله أهل الثناء أي أهل أن يثنى عليك، وأهل المجد أهل أن تمجد، والمجد هو السعة، المجد هو السعة. فأهل الثناء يعني أهل أن يثنى عليك وأهل أن يكون هناك سعة في الثناء عليك وإكثار من الثناء عليك، مثل ما يصنع المصلي في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا حمد، الرحمن الرحيم ثناء على الله بأسمائه وصفاته، مالك يوم الدين هذا مجد تمجيد لله سعة في الثناء على الله سبحانه وتعالى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، ما هو هذا الثناء؟ فقوله أحق هذا خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره الحمد أحق أو هذا الثناء أحق ما قال العبد. أحق ما قال العبد لما يقولها الرافع من ركوعه بعد أن حمد الله هذا الحمد الواسع ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من ما شئت من وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الحمد وهذا الثناء على الله هو أحق ما قال العبد. هذا فيه استشعار العبد مكانة هذا الحمد لله وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أحق شيء قاله العبد وأعظمه وأجله. وكلنا لك عبد. هذا الإقرار لله سبحانه وتعالى في العبودية، وأنه عبد بديل لله عز وجل طوع تدبير خالقه ومالكه وسيده ومولاه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي الأمر أمرك والخلق خلقك، تعطي وتمنع، تخفض وترفع، تعز وتذل، تقبض وتبسط، كل يوم هو في شأن. ففيه أن الأمر كله بتدبير الله سبحانه وتعالى، العطاء عطاؤه والمن منه سبحانه. إذا أعطى عبدا عطاء لا يستطيع أحد منعه كائنا من كان، وإذا منع لا يستطيع أحد إعطاءه كائنا من كان. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هذا فاعل، فاعل للفعل الذي هو ينفع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد هذا مفعول به مقدم، والمعنى ولا ينفع، ولا ينفع حظ ذي الحظ حظه ونصيبه من مال أو تجارة أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك، هذه كلها لا تنفع العبد، وإنما الذي ينفعه ويقربه من الله عمله الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. إلا من آمن هذا الذي ينفع، إلا من آمن، وإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا الذي ينفعه، ينفع العبد الإيمان والعمل الصالح. أما جدود الدنيا وحظوظها من مال وتجارات ورئاسات إلى آخره، فهذه ليست بالتي تنفع العبد عند الله وتقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ والنصيب منك حظه ونصيبه الذي هو رئاسة أو مال أو تجارة، كل هذه ليست بالتي تقرب العبد من الله، وإنما الذي يقرب العبد من الله هو عمله الصالح. قال رحمه الله: باب فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته، الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ما قال ثوبان. قال: باب فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. فضل السجود والترغيب في الإكثار منه، هذا فيه أن السجود طاعة عظيمة وقربة من أجل القرب وسيأتي معنا في الباب الذي بعده أنه موطن قرب من الله، وأن أقرب ما يكون العبد من الله سبحانه وتعالى وهو ساجد لله جل وعلا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. شك هل قال هذا أو هذا. فسكت أي ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته فالثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله عز وجل. هذا يذكرنا بقصة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا نظير ما جاء في حديث ثوبان، هنا قال: عليك بكثرة السجود. هناك قال: أسألك مرافقتك في الجنة، وهنا قال: عمل يدخلني الجنة، يدخلني الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود. وهنا أيضا في حديث ربيعة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ما المراد بكثرة السجود؟ عليك بكثرة السجود لكثرة الصلاة، كثرة الصلاة أكثر من الصلاة، محافظا على الفريضة ومكثرا من النوافل. عليك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة لله عز وجل. وهذا فيه مكانة الصلاة العظيمة، وأنها أعظم موجبات الجنة. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: عليك بكثرة السجود، يعني حافظ على الصلاة وأكثر منها. ولما قيل له: أي العمل أحب إلى الله؟ وقيل له: أي العمل يدخلني الجنة؟ قال: عليك بكثرة السجود. قال: فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. مثل ما قال ثوبان أي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود. فهذا فيه مكانة السجود وعظيم شأنه، ومجيء النصوص في الحث عليه والترغيب في الإكثار منه كما ترجم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. باب على كم يسجد. باب الدعاء في السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: باب الدعاء في السجود. مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. فالسجود موطن دعاء، لأنه موطن قرب لله، مثل ما قال الله تعالى: واسجد واقترب. السجود موطن قرب لله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود حالة ذل أو حال ذل وانكسار بين يدي الله. فالعبد بعد أن يتلو كتاب الله قائما ثم يركع لله معظما يعتدل قائما ثم يخر لله سبحانه وتعالى ساجدا بوضع جبهته وأنفه وجهه على الأرض ذلا بين يديه وانكسارا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فهي حال ذل وانكسار بين يدي الرب العظيم. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب للإجابة وأحرى بها، وحري أن يجاب العبد في سجوده. ولهذا استحب للعبد حال سجوده أن يكثر من الدعاء، فقمن كما تقدم أي حري أن يستجاب له دعاؤه. نعم. قال رحمه الله: باب على كم يسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا أكفت الثياب ولا الشعر. قال: باب على كم يسجد، أي كم من الأعضاء يكون السجود، أعضاء الساجد على كم يسجد. وجواب ذلك في الحديث: السجود على 7 أعظم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أمرت أي أمرني الله، مثل ما تقدم نهيت أي نهاني الله، وهذا دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى منزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه. فهذا واحد من 7: الجبهة والأنف، ليس الجبهة دون الأنف ولا الأنف دون الجبهة، بل هما معا. هذا واحد من أعضاء السجود. فعلى الساجد أن يمكن جبهته من الأنف وأنفه كذلك، أن يمكن جبهته من الأرض وأنفه كذلك. بعض الصغار عندما يصلي الذي يلمس من الأرض جبهته فقط دون أنفه، فهذا لم يتحقق منه السجود، أن السجود على الجبهة والأنف كلاهما يكون ملامس للأرض. واليدين والرجلين وأطراف القدمين. ننتبه هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هكذا السجود الذي أمر به عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فإذا لم تكن هذه الأعظم 7 التي هي الجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، إذا لم تكن هذه الأعظم 7 ساجدة، لا يكون السجود الذي فعله المرء هو السجود الذي أمر به العبد، فلا يكون تحقق منه السجود. الآن بعض المصلين إذا سجد يرفع إحدى رجليه، هذا قد يحصل وإن كان نادر، يرفع إحدى رجليه وربما يرفعها ليحك بها الأخرى إلى أن ينتهي السجود، وإحدى رجليه لم تسجد، لأن أمر أن يسجد عليه الصلاة والسلام على 7. هذا سجد على كم؟ على ستة. بقي واحد. أهل العلم يقولون إن كان تعمد ذلك فسجدته باطلة، لأنه ما سجد السجود الذي أمر به. إن كان تعمد ذلك فسجدته باطلة، وإن كان وقع منه سهوا، وجب عليه قضاء الركعة، التي لم يتحقق منها فيها السجود الذي أمر به، وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه كليهما، ويسجد في آخر صلاته للسهو، لسهوه عن ماذا؟ لسهوه عن تحقيق السجود الذي أمر به، أن السجود المأمور به على سبعة أعضاء. وهذا المعنى الذي أشرت لي أنه إن كان متعمدا فسجوده باطل، وإن كان سهوا وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه والسجود في آخر الصلاة السهو. هذا ورد في فتاوى اللجنة الدائمة لمشايخنا الكرام رحم الله منهم الأموات وحفظ الأحياء. نعم. قال رحمه الله، قال: ولا أكفت الثياب ولا الشعر. ولا أكفت الثياب ولا الشعر، هذا من التعظيم للسجود. عندما ينزل المرء ساجدا، إن كان له شعر طويل مثلا مسترسل، أو له ثياب فضفاضة أو أكمام واسعة، عندما يسجد ماذا سيحصل من الشعر والثياب؟ هذه ستنزل. لا أكفت، الكفت هو الكف والضم، لئلا تقع هذه في سجوده. فأمر الساجد أن يترك هذه الأشياء على حالها، لا ينشغل بها حتى هي نفسها تكون ساجدة معه، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه، قال: ندب له، يعني الساجد، أن يسجد معه ثيابه وشعره. ندب أن يسجد معه ثيابه وشعره، فلا يكفته. إذا كفت شعره ولمه، أو كفت ثيابه ولمها، منعها من ذلك، فلا يكفت الثياب ولا الشعر. ومن ذلك كفت الكم، سواء في أثناء الصلاة أو قبلها تهيئا له، يترك كل شيء على حاله. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. الاعتدال في السجود ورفع المرفقين، هذا من صفة السجود، وينبغي على المسلم أن يتأمل في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة السجود، حتى يأتي سجوده موافقا للسجود النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة كانوا يرونه ويصلون كما كان يصلي، والناس من بعدهم يسمعون أحاديثه ويطبقون ما جاء فيها من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. الاعتدال هو التوسط، التوسط. توسط بين أمرين، يعني لا يجمع جسمه ساجد كل عضو ملتزق بالآخر، ولا أيضا يفرد جسمه على مسافة بعيدة وطويلة مبالغة فيها، بل يعتدل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يراد به اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، وإنما يكون مع التجافي. لا يكون مع افتراش الذراعين، وإنما يكون مع التجافي. إذا حصلت المجافات حصل ذلك. ولهذا ترجم الباب هنا بقوله: الاعتدال في السجود ورفع المرفقين، الذي هو التجافي. فهذا الاعتدال في السجود يحصل بالتجافي الذي هو رفع المرفقين وعدم بسطهما. قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فكيف يليق بابن آدم الذي كرمه الله وشرفه أن يتشبه بهذه الحيوانات في صلاته، متشبها بها في صفة جلوسها وهو في صلاته لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أحاديث، ومر الإشارة إلى طرف من ذلك، أحاديث عديدة فيها نهي عن تشبه بالحيوانات، التفات الثعلب ونقر الغراب وأذناب خيل شمس وروك البعير إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب التجنيح في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال: باب التجنيح في السجود. المراد بالتجنيح في السجود أن يجافي يديه، لا يجعل مرفقه ملتصقا بجنبه، لا يجعل يده ملتصقة بالجنب، بل يجافي أي يباعد بين جنبه ويده، يجعل مسافة حتى يرى بياض الإبط. لكن إذا ألصق اليد بجنبه لا يرى بياض الإبط، فلا تحصل المجافات إلا بالمباعدة بين اليد والجنب. وهذا ورد فيها حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث. قال: عن عبد الله ابن ماذا؟ مالك ابن بحينة. لماذا لم يقل عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة؟ لأن مضاف ومضاف إليه، مالك ابن بحينة. لماذا قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة؟ لأن ابن هذه التي سبقت بألف، التي قبل بحينة، هي صفة لعبد الله، هي صفة لعبد الله. فعبد الله هو ابن مالك، وهو أيضا ابن من؟ بحينة، هذه أمه. فجمع له هنا بين نسبته إلى أمه ونسبته إلى أبيه، جمع له بين نسبته إلى أمه بحينة ونسبة إلى أبيه الذي هو مالك. ولهذا يلزم هنا تنوين مالك. مثله تماما محمد ابن علي ابن الحنفية، الحنفية أمه، فما يقال هناك محمد ابن علي ابن الحنفية، وإنما يقال محمد ابن علي ابن الحنفية. ومثله أيضا عبد الله بن أبي بن سلول، أبي والده وسلول أمه. مثل كذلك إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إبراهيم والده وعلية أمه، يجمع لهم بين النسبة للأب وللأم معا. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا عبد الله بن مالك صحابي ووالده أيضا صحابي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، فرج يديه عن إبطيه من التفريج الذي هو المباعدة، بأن ينحي كل يد عن الجنب الذي يليها، بأن ينحي كل يد عن الجنب الذي يليها لتحصل بذلك المجافات، المجافات بين أعضاء السجود، يجافي بينها، لا يلصق بعضها ببعض بل يجافي بينها، إذا ألصق بعضها ببعض وسجد منكمش جسمه وقد ألصق بعضها ببعض، هذه الهيئة هيئة خمول وكسل، ليست هيئة ذل وانكسار بين يدي الله، هذه من هيئة من هيئات الكسالة وهيئة كسل. ويشرف السجود ويعلى من شأنه أن تكون هذه حال الساجد فيه، وأيضا يفعل ذلك تلك المجافات لأنه أبلغ في التمكين، تمكين الجبهة والأنف في السجود لله سبحانه وتعالى، فيكون سجوده على أتم ما يكون وعلى أحسن ما يكون. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه، حتى إني لأرى بياض إبطيه، وهذا لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بالمجافات. وهذا هو التجنيح الذي في السجود، التجنيح الذي في السجود. وإذا كان الصفوف، إذا كانت الصفوف متلاصقة ومتقاربة فلا يزيد في التجنيح حتى لا يؤذي من حوله، بعض الناس ما يبالي بمن حوله، فلا تكون السنة تفعل على حساب ماذا؟ إذا من حولك، إذا كنت وحدك أو في مجال أن يجنح بعض الشيء يفعل، وإذا كان فيه إذا مصلين يتق الله ما استطاع، لكن لا يؤذي مصليا، لا يؤذي مصليا بحجة أنه يفعل سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.